أن يكون مع المقرر الله القارئ الشيخ السيد فضل عبد العال ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد الحسيني والأستاذ الدكتور أحمد دهجان والأستاذ بجامعة الأزهر الشيخ. يقول الإيمان: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الشهر الكريم نعيش مع القرآن الكريم آيات بينات تدور علينا القارئ الشيخ السيد فضلي عبد العال. وكانت بداية الاستقرار